بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الحديث من أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام أبا عمر بن عبد البر رحمه الله قد أحصى رواته من الصحابة فبلغوا أكثر من 20. وهذه القصة التي ذكرت في هذا الحديث أبطالها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة، ثم الغلام الذي لم يذكر اسمه. أما سعد رضي الله عنه فهو معروف لدى المسلمين جميعا بأنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد كبار البدريين، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ولم يفعل ذلك لأحد غيره من الصحابة. يعني كان يناوله السهام يوم بدر ويقول له ارمي فداك أبي وأمي. وكان رضي الله عنه أحد الستة أصحاب الشورى، يعني لما طعن عمر بن الخطاب في صلاة الصبح سمى ستة من أجل أن يختاروا من بينهم خليفة، وكان أحد هؤلاء الستة سعد رضي الله عنه. وقد علل عمر ذلك بقوله: فإن هؤلاء قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أما أخوه عتبة ابن أبي وقاص فقد كان عدوا لله ورسوله وقد مات على كفره. وأما سودة بنت زمعة ابن قيس فهي الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج بها بعد وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها، حين جاءته خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ فقال لها من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال لها: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فبنت أحب الناس إليك، عائشة بنت أبي بكر، وأما الثيب فهي سودة بنت زمعة، آمنت بك وصدقتك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي فاذكريني عليهما. فذهبت فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عند سودة وعند أم الرومان التي هي والدة عائشة. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة وبنى بها. أما عائشة رضي الله عنها فقد عقد عليها ولم يبني بها إلا بعد سنتين في شوال من السنة الثانية من الهجرة. فالمقصود أن سودة رضي الله عنها كانت هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى معنا خبرها في كتاب القسم بين الزوجات حين أسنت يعني كبر سنها، وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليلتي لعائشة. تبرعت بليلتها لعائشة رضي الله عنها، وبقيت زوجة على رجاء أن تبعث يوم القيامة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على كمالها وفضلها وعقلها رضي الله عنها. وأما أخوها عبد ابن زمعة فهو من مسلمة الفتح، أسلم يوم الفتح. وهذا الرجل لما بلغه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة جعل يحث التراب على رأسه، لأنه كان كافرا ورأى بأن ذلك أمر إد وشيء عظيم، وهو من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما أسلم رضي الله عنه قال: كم كنت سفيها حين جعلت أحث التراب على رأسي لما علمت بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سودة أختي. يعني يلوم نفسه على ذلك الصنيع لأنه استنكر شرفا عظيما قد ساقه الله عز وجل إليه. فالقصة أيها الإخوة الكرام بأن سعدا رضي الله عنه جاء يختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد بن زمعة في غلام. سعد رضي الله عنه أدلى بحجته فقال: يا رسول الله، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، يعني هذا الغلام ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه به يا رسول الله. هذه حجته، حجته الشبه، وحجته ذلك العهد من ذلك الكافر عتبة ابن أبي وقاص. أما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله، هو ابن أبي، ولد على فراشه من وليدته. هذا الرجل دليله أن هذا الولد أمه فلانة، وفلانة هذه كانت أمة لأبيه وكانت فراشا له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فوجد شبها بينا بعتبة، يعني وجد بأن هذا الغلام شبهه بعتبة بن أبي وقاص، وليس شبهه بمن بزمعة ابن قيس الذي هو والد عبد ابن زمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة بأن الشبه لا يعارض به الفراش، فالفراش أقوى. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر أي للزاني الحجر. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة، رغم أنه حكم بأنه أخوها، قال: واحتجبي منه يا سودة، فما رأته سودة بعد ذلك أبدا. فهمتم أيها الناس؟ فهمتم القصة؟ طيب، معاني المفردات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الفراش يقصد به الزوجة، وسميت فراشا لأن الزوج يفترشها، أو باعتبار المكان لأنها تبيت معه في فراش واحد، إما أن يكون باعتبار الحال أن الزوج يفترشها، وإما باعتبار المكان أنها تبيت معه في فراش واحد. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر، العاهر هو الزاني الفاجر، الزاني الفاجر. وأصل العهر هو مخادنة المرأة ليلى، ثم توسع في الاستعمال فصار يطلق على الزنا سواء كان بالليل أو بالنهار. العاهر هو الزاني الفاجر، وللعاهر الحجر، الحجر هو ذلك الجوهر الصلب المعروف، ويجمع على حجارة ويجمع على أحجار. وقوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، لأهل الحديث فيه تفسيران. التفسير الأول أن له الحجر بمعنى الرجم بالحجارة باعتباره زانيا، قال النووي رحمه الله: وهذا ضعيف، لأن الرجم لا يكون لكل زان، وإنما يكون للمحصن خاصة. طيب، الوجه الثاني: وللعاهر الحجر أي ليس له سوى الخيبة والحرمان، ليس له سوى الخيبة والحرمان. تقول العرب لفلان الحجر أي ما عنده شيء، ما عنده شيء. ومثل ما يقول القائل: ألقمت فلان الحجر، بمعنى أنني أسكته، فما عادت له حجة يدلي بها. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة. هذا على سبيل الاحتياط والورع، لأنه ظاهر الشبه بمن؟ بعتبة ابن أبي وقاص. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى بأن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش إذا ولد بعد اجتماعه بالزوجة في مدة يمكن إلحاقه به فيها، وهذه المدة تقدم معنا الكلام في أن أقلها كم؟ 6 أشهر، لأن الله جل جلاله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اللي هي 24 شهر. فإذا طرحنا 24 من 30 بقي 6 أشهر. أما إذا ولد لأقل من 6 أشهر فلا ينسب له الزوج صاحب الفراش، معنى ذلك أنه ليس ولده. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الحكم بالشبه لا يقدم على الحكم بالفراش، أن الحكم بالشبه لا يقدم على الحكم بالفراش. الفائدة الثالثة أن الحكم إنما يكون بالظاهر، الحكم إنما يكون بالظاهر. فها هنا في هذه القضية حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظاهر، وهو أنه ألحق الولد بصاحب الفراش. ومثله أيضا في قضية اللعان حكم بالظاهر وهي اليمين، ولم يحكم بالشبه، مع أنه قد ظهر أن المرأة كاذبة وأن الشبه لشريك ابن السحماء وليس لهلال ابن أمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا اليمين لكان لي معها شأن. ثم من فوائد هذا الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا، ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا، وقد فعل ذلك معاوية رضي الله عنه، فإنه قد استلحق زياد ابن سمية الذي كان يقال له زياد ابن أبيه، لأنه لا يعرف له أب، زياد ابن أبيه. وزياد ابن أبيه هذا ولده هو قاتل الحسين رضي الله عنه، عبيد الله بن زياد ابن أبيه. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنه على معاوية ذلك، حتى قال قائلهم: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ثم خاطب زياد ابن أبيه قال له: وأشهد أن إلك من قريش، إلك يعني نسبك، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان، يعني لو صدقنا بأن الأتان التي هي أنثى الحمار تلد فيلا سنصدق بأنك منسوب إلى قريش. فهذا الرجل كان يقال له زياد بن سمية نسبة إلى أمه، أو زياد ابن أبيه، لكن معاوية ألحقه بأبيه أبي سفيان فصار يقال له زياد ابن أبي سفيان. فأقول من فوائد هذا الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا. فهنا سعد رضي الله عنه أراد أن يستلحق هذا الولد بأخيه من؟ عتبة ابن أبي وقاص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا بأن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب، بأن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب، ويلحق به غيره من الإقرار والبينة والقيافة، من الإقرار والبينة والقيافة. الإقرار بمعنى أني أقر على نفسي أن فلانا هذا ولدي، هذا هو الإقرار. والبينة بمعنى الشهود، يشهدون أن فلانا هو ابن فلان. والقيافة بمعنى الشبه، القيافة الأخذ بقول القائف بأن فلانا هذا يشبه فلانا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوطء المحرم كالوطء الحلال في ثبوت حرمة المصاهرة، وهذا قول الحنفية والحنابلة، أن الوطء الحرام كالوطء الحلال في ثبوت حرمة المصاهرة، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة. أما المالكية والشافعية فيقولون ماء الزنا لا حرمة له، ماء الزنا لا حرمة له. طيب، هذه ما فهمت أشرحها. الله جل جلاله قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب، أجل الله بيته وملائكته والسامعين، لو أن إنسانا زنى بامرأة فأنجبت بنتا، هذه البنت هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا، على قول من؟ على قول الحنفية والحنابلة، باعتبار أنها بنته. أما المالكية والشافعية لا يعتبرون ذلك، يقولون ماء الزنا لا حرمة، لا حرمة له. واضح أيها الناس؟ فهي ليست بنته شرعا، واضح؟ فالحنفية والحنابلة يقولون الوطء الحرام كالوطء الحلال في حرمة المصاهرة. أما المالكية والشافعية فيقولون ليس كذلك، لأن ماء الزنا لا حرمة له. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان الأخذ بالاحتياط والورع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سودة رضي الله عنها بأن تحتجب من ذلك الولد، رغم أنه عليه الصلاة والسلام حكم بأنه ابن زمعة وهي سودة بنت زمعة، لكنه عليه الصلاة والسلام على سبيل الاحتياط والورع أمر سودة رضي الله عنها بأن تحتجب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم الكوني لا يعارض الحكم الشرعي، أن الحكم الكوني لا يعارض الحكم الشرعي، بمعنى الحكم الشرعي هو أن الولد للفراش، والحكم الكوني هاهنا هو الشبه، الله جل جلاله قدر كونا بأن يكون هذا المولود مشابها لوالده الذي هو عتبة ابن أبي وقاص، لكن هذا الحكم الكوني لا يعارض الحكم الشرعي. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام يستبين أصلها الآن. مثلا نسأل الله السلامة والعافية، يقع الزنا من بعض الناس فيولد مولود من هذا السفاح. فهذا الإنسان الذي وقع في الزنا ما يريد أن يضم إلى الجريمة جريمة أخرى. الجريمة الأولى هي الزنا وقد حصل، بعد ذلك يعلم أن هناك ثمرة من هذا الزنا الذي حصل، وأن هذا المولود لو أنه أنكره فإنه سيخرج إلى هذه الدنيا ولا يعرف له أبا ولا يعرف له نسبا، ولربما يخرج حاقدا على المجتمع كارها له ساعيا في إفساده، أو لربما تأخذ بعض المنظمات التنصيرية أو ما إلى ذلك فيخرج عدوا للدين. فهذا الإنسان يريد أن ينسب هذا الولد إليه. على قول جمهور العلماء لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الولد لماذا؟ للفراش. لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا الإنسان عنده فراش ولا عاهر؟ عاهر، واضح؟ أما الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة من أهل العلم فيقولون لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر في حال التنازع، هنا حصل تنازع وتخاصم بين سعد ابن أبي وقاص وبين عبد ابن زمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالأصل أن الولد للفراش. أما ها هنا فلا تنازع، لا تنازع، وإنما هذا الرجل عنده دعوة بأن هذا الولد ولده، هذه واحدة. ثانيا يقول الشرع قد أثبت البنوة بغير الفراش، بغير الفراش، وذلك في قصة جريج العابد. جريج العابد هذا الذي روى النبي صلى الله عليه وسلم خبره وهو في صحيح البخاري، هذا الرجل العابد كان يصلي فنادت عليه أمه فقال يا رب أمي صلاتي أمي صلاتي، فتمادى في صلاته وأمه ما تعرف أنه يصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوها مومسات. هذه الأم أخطأت، دعت على ولدها واستجاب الله دعوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال لنا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. يعني الإنسان إذا غضب على ولده ما يقول له إن شاء الله ربنا يريحنا منك، كما يحصل من كثير من الأمهات إذا غضبت على ولدها تدعو عليه بالشلل أو تدعو عليه بالعمى أو تدعو على بنتها بالحرمان. وبعض الناس أيضا يدعو على المال، يدعو على المال، والله يا أخي التجارة دي جننتنا وكذا إن شاء الله ربنا يريحنا منها. أو بعض الناس مغترب مثلا ويضيق صدره من بعض الأمور ويقول إن شاء الله ربنا يقطع لقمتنا من البلد دي، كل هذا ما يصح، ما يصح. الإنسان ما يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله. فالشاهد أن هذه المرأة دعت على ولدها فاستجاب الله دعاءها، تعرضت له بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة عاهر تعرضت لهذا العابد من أجل فتنته وإغوائه فأعرض عنها، فمكنت منها راعيا فحملت منه ثم ولدت، فجيء بها قيل لها من أين هذا الولد؟ قالت من جريج العابد. هذه المرأة الفاجرة كذبت على هذا العابد، فجاء بنو إسرائيل دون أن يتثبتوا فضربوه وأهانوه وهدموا صومعته. يعني قال له أنت دجال وكذاب وتدجل علينا. فطبعا أيها الإخوان ما يسلم من الناس أحد، يعني كما قال القائل فما أحد من ألسن الناس سالم ولو أنه ذاك النبي المطهر فإياك سكيتا يقولون أبكم، وإياك منطيقا يقولون مهذر، وإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون كذاب يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا تخشى غير الله والله أكبر. فالجماعة ديل جاءوا وضربوا هذا العابد وأهانوه وهدموا له صومعته، فقال دعوني أصلي لله ركعتين، فصلى ثم أتى لهذا الغلام الطفل الذي ولد لساعات فطعن في خاصرته، قال له يا غلام من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي، فأنطقه الله في المهد، فهو أحد الثلاثة الذين تكلموا فيه المهد، هذا وعيسى بن مريم وشاهد يوسف إن كان قميصه قدة من قبل فصدقت من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. ما موضع الشاهد من الحديث لمن كان مستيقظا؟ لأنه قال أبي الراعي، واضح؟ أبي الراعي. فجاء بنو إسرائيل يعتذرون لجريج وعرضوا عليه أن يبنوا له صومعته من ذهب، فقال أعيدوها طينا كما كانت، بس رجعوها زي ما كانت. فها هنا أيها الإخوان، النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة ولم ينكر أن الغلام قال أبي فلان الراعي، فهنا أثبت البنوة رغم عدم وجود الفراش، واضح أيها الناس؟ طيب الدليل الثالث، قالوا هو أبوه كونا، هو أبوه كونا وقدرا، فيكون أباه شرعا. أرجع مرة ثانية فأقول لو أن إنسانا أخطأ فزنى بامرأة فحملت منه ثم ولدت سفاحا، فأراد أن يصلح هذا الخطأ وألا يضم إلى الجريمة جريمة، وأن ينسب هذا الولد إليه من أجل أن ينفق عليه ويتولى تربيته ويتوب إلى الله عز وجل مما كان، فإنه لا يمنع، لا يمنع. لماذا؟ أولا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر إنما هو في حال ماذا؟ التنازع. ها هنا لا تنازع، أصلا الولد ضائع، هذا الولد ضائع، وربما أمه ترميه، وربما يعمدون إلى قتله، وعلى أحسن الأحوال سيذهبون به إلى دار رعاية الأطفال مجهولي الأبوين، فها هنا لا تنازع. ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة جريج وفيها أن ذلك الرضيع قال أبي فلان الراعي، فأثبت الأبوة لذلك الذي زنى. ثم ثالثا بأن الحكم القدري، ها هنا لا يعارض الحكم الشرعي وإنما هما متساويقان، فهو ولده قدرا وكونا فيكون ولده شرعا. ولو نظرنا أيها الإخوان إلى مقاصد الشريعة، الشريعة متشوفة لثبوت النسب من أدنى طريق، فلذلك نقول الأنسب والأوفق لروح الشريعة والأليق بزماننا والذي يحصل به درء المفسدة وجلب المصلحة هو أن نقول يا قد وقعت في الزنا قدر الله وما شاء فعل، تب إلى الله عز وجل، لكن ينبغي أن تصلح جريمتك وأن تنسب هذا المولود ذكرا كان أو أنثى إليك، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويعفو عنك. واضح أيها الناس؟ طيب قس هذا الذي أقوله الآن بحال ناس آخرين من أجل المكايدة للزوجة ولأهلها ينفي نسب الولد منه ويقول هذا ليس ولدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل احتجب من ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. طيب، بعد ذلك مسألة البصمة الوراثية. أيها الإخوان، لعلي ذكرت الكلام بالأمس لكن كان على سبيل الاستعجال، فأقوله الآن مرة ثانية. أقول بأن مجمع الفقه الإسلامي قد استمع إلى كلام الأطباء والخبراء وخلص إلى تعريف البصمة الوراثية بأنها البنية الجينية التي يثبت بها النسب أو ينفى، وأن هذه البصمة الوراثية الاحتمال الخطأ فيها غير وارد، بل تكاد تكون نتائجها قطعية، وإنما الخطأ الذي يحصل بتلك النسبة الضئيلة إنما يكون من نتاج الجهد البشري أو من نتاج الاختلاط الذي يحصل بين هذه البصمة. هذه البصمة قد تكون من الدم، قد تكون من اللعاب، قد تكون من المني، قد تكون من البول، قد تكون من غير ذلك. وإذا وجدت في مسرح الجريمة فإنها تدل على شخصية الفاعل. إذا وجدت هذه البصمة، وجد شيء من لعابه، من دمه، من منيه، من بوله، من شعره، من ظفره، فإنها تدل على الفاعل. ولذلك القرار الذي صدر بأن البصمة الوراثية يستعان بها في التحقيق الجنائي وتتخذ دليلا لكن في غير جرائم الحدود والقصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود به الشبهات. وأن البصمة الوراثية يستدل بها في إثبات النسب لا في نفيه، وأن البصمة الوراثية لا يجحد بها النسب إذا كان الفراش قائما، يعني ما يمكن أن يذهب زوج فيدعي بأن هذا الولد ليس ولده بناء على هذه البصمة الوراثية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، قال: ما أن فراش الزوجية قائم فإن النسب قائم. طيب، البصمة الوراثية يستعان بها في حال اختلاط المواليد في المستشفيات والتنازع الذي يحصل، يستعار بها كذلك في معرفة جثث الموتى، نريد أن نعرف هذه جثة من وهذه جثة من في حال الموت الجماعي، يعني عافانا الله وإياكم المسلمين، مثل ما حدث يعني قبل سنتين أو ثلاث في يوم العيد في الحج لما مات من الحجاج نحو من 4000، فيستعين بهذه البصمة الوراثية من أجل أن يعرف هذه جثة من وهذه جثة من وهذه جثة من. ومثله أيضا في معرفة الأسرى، فهذه من الوسائل الآن التي سخرت لمعرفة يعني هذا الأمر. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو آخر الأحاديث في هذا الباب، وإن شاء الله يوم السبت سيكون الكلام على الأحاديث الواردة في كتاب الرضاع، في كتاب الرضاع، وهو أيضا من الأبواب التي يكثر سؤال الناس فيها بأن فلانا رضع من فلانة، وأن فلانا ادعت بأنها قد أرضعت فلانا ونحو ذلك. فما هو الرضاع؟ ما الذي يترتب عليه؟ ما هي الرضعات التي يثبت بها التحريم؟ وما المقصود بالرضعة؟ هل المقصود المصة أم المقصود الوجبة الكاملة؟ فهذا كله سيأتي بيانه، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.